بدقة وبحضور قلب. نشوف هذا القول المزخرف هذا فيقوم يصوره. ولتصغى إليه أفئدة الذين من الآخرة، مش آذانهم بل قلوبهم، لما يروا من حلاوة وقع